بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وصلنا في الدرس الماضي إلى ذكر المحظورات التي يجب على المحرم أن يراعيها بعد انعقاد إحرامه، وإلى بيان مسائل يظنها الناس أنها فيها إشكال وأنها لا تعتبر من محظورات الإحرام. وانتهينا من المرحلة الأولى وهي الإحرام. الآن وصل الحاج إلى مكة المكرمة ليبدأ أول مناسكه. طبعا ليس بالضرورة أن يكون الإحرام قبيل دخول مكة، وقد يكون هناك أعمال يقوم بها. يعني إنسان مثلا أحرم ثم ذهب إلى جدة مثلا أقام بها أياما ثم انطلق إلى مكة، هذا ممكن يصير. لكن الأفضل إذا توجه الإنسان بعد إحرامه أن يتوجه إلى مكة لأداء النسك. لكنه لو انشغل في أي أمر آخر من أمور الدنيا أو أمور الآخرة فهذا جائز، لكن يجب عليه مراعاة محظورات الإحرام. يعني أنا ذهبت إلى جدة مثلا لأقيم عند بعض الناس، أزورهم يوم أو يومين، وأنا عندهم في البيت أبقى محرما وألاحظ محظورات الإحرام في اللباس، في الطيب، في الأظافر وما شابه ذلك، وألاحظ كل هذه المسائل أثناء إقامتي. يعني أنا محرم الآن، إن كنت في المدينة محرم، إن كنت في جدة محرم، إن كنت في مكة محرم. فإذا الإحرام لا يتعلق بالمكان بل يتعلق بحال الشخص. فإذا عقد إحرامه فيجب عليه أن يراعي هذه المحظورات وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها. طيب، لو أن إنسانا ما انعقد إحرامه وتعسر وصوله إلى الحرم، إنسان انعقد إحرامه وتعسر وصوله إلى الحرم، هذا صار اسم محصر. والله تبارك وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، معنى هناك له أحكام خاصة تأتي معنا في باب الإحصار. الذي يعنينا في هذا المقام أن الإنسان إذا عقد إحرامه بالنية والتلبية لا يحق له أن يلغي إحرامه إلا بالنسك، إما بحج أو بعمرة، إما بالحج أو بالعمرة. فالإحصار هو تحلل اضطراري بطريقة غير أداء النسك، لكن بشرط الدم وبشرط القضاء في المستقبل. إذن الإحرام لك أن تدخل فيه باختيارك، ولكن خروجك منه لا يكون إلا ضمن القواعد الشرعية. نعم. فصل في أفعال الحج. ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا. نعم. كغيرها من البلاد، فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد لأن البيت فيه والمقصود زيارته. إذا الآن إذا وصلنا إلى مكة المكرمة، طبعا الآن وصولها أحيانا ليس اختياريا وإنما ترتيب إداري، اليوم يصل بالليل يصل في النهار، هذا كله بترتيب إداري. وصلنا إلى مكة المكرمة، كان سابقا إنسان باختياره حط أغراضه ربما بالطريق، حط بمكان وديعة أو أمانة، ثم نزل إلى الحرم مباشرة، وهذا هو الأفضل مسارعة لأداء النسك، لأنه كان سابقا الأمر أبسط من هذا اليوم. طيب، لكن اليوم الإنسان منه يطلع على الحج يذهب إلى السكن يهيئ أغراضه، بل ربما يرتاح أيضا. لماذا؟ لينزل إلى المناسك بالشكل الذي يستطيع يتذوق النزول إلى هذه المناسك. يعني أنا الآن وصلت إلى مكة المكرمة، قد أكون متعب من السفر، فلو نزلت إلى الحرام إلى الطواف إلى السعي أصل إلى هذه الأفعال وأقوم بها وأنا في تعب شديد، فلا أتذوق فيها لا طوافا ولا سعيا ولا حرما ولا شيء من هذا. فلو أن الإنسان ارتاح قليلا ثم نزل بقلب حاضر يتهيأ فيه الإنسان جسميا بالراحة ويتهيأ قلبيا. الحقيقة أخوانا هناك مسألة في الحج هامة جدا، الأذواق والنفحات والمعاني الإيمانية التي تجمع له في الحج ربما الإنسان بيعيش هون سنوات طويلة لا يتذوقها، لذلك تجمع له في الحج. لذلك إذا لم يكن قلبه مهيئا ربما تمر عليه لحظات الحج ولا يتذوقها، بيرجع هون بعد الحج على بلده بتذكر سبحان شريط هذه الأحداث، فتراه يتذوق منها أشياء ما كان يتذوقها هناك. لماذا؟ لأن جاءته دفعة واحدة بشكل كبير. لذلك جميل إخواننا أن يهيئ الإنسان قلبه قبل الذهاب وأن يستعد هناك لكل موقف قبل الذهاب، وذلك بتقليل الأشغال من جهة وبالابتعاد عن المشوشات التي مع الناس، إن كان المشاغل إن كان الضحك إن كان الثرثرة وما شابه ذلك. يعني أنا الآن رايح على الحرم إخواننا، ما بقعد أنا بالطريق والله إخواننا بحكي مع رفيقي، مو والله أنا رايح على الحرم الآن أنا بالسيارة إخواننا أو ما شابه ذلك عم بطلع على شوارع مكة شوف هون وشوف هون وشوف هون شو بشوف هون وهون، أنا رايح على الحرم هلأ أنا أحضر قلبي الآن إلى الحرم. هذه المعاني تغيب عن الناس اليوم، تلاقي سبحان الله إنسان نازع على الحرم أول مرة وقاعد عم يطلع على حيطان مكة وشوارع مكة ومجمعات مكة وما شابه ذلك. طيب أنت ماذا يعنيك هذا؟ هذا لا يعنيك، أنت الآن لك قصد هو الحرم، لذلك تهيئ نفسك وقلبك وروحك للوصول إلى حرم الله عز وجل. وهذا واجب المشرف على مجموعة الحجاج أن ينبههم إلى هذه المعاني يعني بفعل محاضرة بفعل درس قبل نزول الحرم. أجمع الحجاج أكلمهم عن الطواف عن السعي، أذكرهم بالأحكام أذكرهم بالآداب وأذوقهم بعض هذه المعاني أذكرها لهم حتى يستجمع قلوبهم، وفي الطريق إخوان الأكارم نذكرهم بهذه المعاني حتى يتهيئوا للدخول على الحرم. نعم. ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الشيء ليس بلازم، ربما صعب على الحاج خصوصا أول مرة، لكنه بكل الأحوال هو مستحب. نعم. ويستحب أن يقول عند دخولها اللهم هذا حرمك ومأمنك. هاي دخولها دخول مكة يعني. نعم، عندما يدخل مكة نعم يدخلها ويقول هذا الدعاء. نعم. اللهم إنك قلت وقولك الحق ومن دخله كان آمنا، اللهم فحرم لحمي ودمي على النار وقني عذابك يوم تبعث عبادك، ويدخل المسجد حافيا إلا أن يستضر. الملاحظ أن الإنسان يعني إذا كان ضمن الجماعة نعم سبحان الله يراعي هذه الأذكار والأدعية وما شابه ذلك، لكن لو دخل وحده يمكن أغلبنا يعني لا يتعامل مع هذه الأذكار مع أنها مطلوبة منك، وخصوصا في حال الوحدة لأن هذا أدعى إلى الإخلاص. يعني أنا ما بجيب إخوان أدعية والأذكار مشان مجموعتي مشان يقولوا عني كذا والله وهن سمعوا تجلي، لا، أنا ينبغي علي أن أحرص على هذا لنفسي قبل المجموعة التي أشرف عليها. نعم. ويقول عند دخوله معناها يدخل أيضا الحرم المسجد حافيا، وهذا هو الأفضل. طيب لو كان إنسان عنده حرج مثلا ودخل بحذائه لا أشكال في ذلك طالما أنه طاهر ونظيف. نعم. ويقول عند دخوله بسم الله وعلى ملة رسول الله، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها، وأغلق عني أبواب معاصيك وجنبني العمل بها. فإذا عاين البيت كبر وهلل. طبعا أخوانا الأكارم الآن البيت سابقا كان أوضح من الآن، الآن صار بنيان كبير، فالداخل إلى الحرم ربما لا يقع بصره على الكعبة مباشرة بل ربما يمشي مسافة، فإذا عاين البيت وقع بصره للمرة الأولى على البيت فهنا دعوة مستجابة. وقبل الدعوة المستجابة هناك تعظيم البيت نفسه، تعظيم البيت نفسه هذا أدب. إذن أنا الآن أحرص على الأدب مع البيت قبل أن أحرص على الدعوة المستجابة في هذا المقام، لأن قيامي أنا بحق آداب هذا البيت هو الأنفع لي. الدعاء استجيب أو لا هذا بفضل ربنا عز وجل، لكن المطلوب مني أنا كعبد لله عز وجل أن أعظم هذا البيت، فتعظيمي له يجعلني أفعل هذه الأشياء. ماذا أفعل؟ أكبر، أهلل، لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة. ثم يقف للدعاء، يقف للدعاء، لأنه هنا دعوة لا ترد، هنا دعوة لا ترد بوعد الله عز وجل. نعم. فإذا عاين البيت كبر وهلل، ويستحب أن يقول الله أكبر الله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، اللهم زد بيتك هذا تشريفا ومهابة وتعظيما، اللهم تقبل توبتي وأقلني عثرتي واغفر لي خطيئتي يا حنان يا منان. وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر. طبعا هنا نستعرض أحداث سريعة جدا إخوتي الأكارم، كل موقف من هذه هو عبارة عن يعني مكان تجلي عظيم جدا من الله عز وجل. لذلك إخواننا في هذه المواقف ينبغي على الإنسان أن يراعي أولا سر الإخلاص لله تعالى، لا تسمح للشيطان أن يستولي عليك وأنت بين الناس، إن والله بكي ما بكي، دمع عيونه ما دمع عيونه، برجع لهم بحكي شو صار معي، والله بكيت، لك يا أخي دعك مع الله عز وجل هنا. هذه مواقف إخواننا أعظم بكثير من أن يرأي الإنسان فيها، يعني ينبغي أن يجتنب هذا تماما. بعدين إخواننا إذا ربي أكرمك بحال معين كذلك دعه بينك وبين الله عز وجل، الله أكرمك هنيك بهالحال هذا، بتجي أنت هون بتروحوا بالرياء هون، الله أكرمك الآن بتجلي معين، والله لما رأيت البيت بتضيع هذا الحال هناك بالرياء هنا، تذكره للناس وما شابه ذلك. وإذا أردت أن تكلم الناس كلمهم عن غيرك، كلمهم عن غيرك مو عن نفسك، تقول لهم والله كان معنا أخ كريم مثلا بالفوج، كان بالمجموعة أخ كريم، والله رأينا منه مثلا حال طيب كذا كذا، تذكر عن غيرك. وأما أنت فدع أحوالك بينك وبين الله عز وجل، تبقى خالصة لله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا في هذه المواقف يراعي الإخلاص. الشيء الثاني يراعي إخواننا الاعتدال في الآداب، لا يترك الأدب إخواننا أبدا، ولا يخل بالأحكام الشرعية لا من قريب ولا من بعيد، لأنه كما ذكرنا مراعاة الأحكام والمحافظة على الآداب هي أساس حجنا، ثم النفحات هي عطاءات ربنا عز وجل يتفضل بها ربنا تبارك وتعالى من فضله وكرمه. أما أنا يلزمني الأحكام والآداب، يلزمني الأحكام والآداب، لذلك أراعي أحكام هذه المواقف وآداب هذه المواقف. لذلك إخواننا عندما يعني أقف لا مانع إخوان أن يكون بين يدي مثلا ورقة أدعو بها، لا مانع أن يكون أحفظ أدعية مهيئة سابقا، لا مانع إخواننا أن أذكر أدعية أنشئها من نفسي مع مراعاة الآداب لمن يتقن ذلك. أما الإنسان لا يتقن ذلك، لا يا أخي امسك كتاب وقرأ على ورقة، أفضل ما تأتي بكلمات تخل بآداب هذا الموقف، ثم يعمم ويخصص ويعني يسأل الله تبارك وتعالى خيرات عظيمة. فلله تبارك وتعالى هنا دعوة لا ترد، وعدك الله دعوة لا ترد. بعض العلماء نوى فيها الإخلاص، بعضهم نوى فيها العلم، وبعضهم نوى فيها أشياء أخرى من العامة والخاصة، يعني الدعوات العامة والدعوات الخاصة. نعم. إذا ثم عندما ينتهي الآن من المعاينة وينزل إلى مكان الطواف، الطواف ممكن يكون في صحن المسجد، ممكن يكون إخواننا يعني حول الصحن في التوسعات، هذا مكان مسقوف، ممكن يكون بالطوابق العليا، هذا كله جائز، لكن المهم أن يكون ضمن أسوار المسجد داخل المسجد مو في الخارج. يعني لو إنسان طاف حول الجامع من برا هذا لا يصح طوافه، لماذا؟ أنت الآن تطوف بالمسجد وليس بالبيت، المطلوب الطواف بالبيت، البيت في الداخل، إذا معناها تطوف ضمن داخل أسوار المسجد. أما في التوسعة العثمانية أبعد فوق تحت هذا كله جائز. فإذا الإنسان نزل وبدأ بالطواف، نيم يبدأ طوافه من عند الحجر الأسود. إذا في عنا شيء كتاب هذا إخواني، الآن لو فرضنا بناء البيت، نعم، وعندنا إخواننا من المنطقة الشمالية سور بهذا الشكل، سور قصير هو عبارة عن حجر إسماعيل بهذا الشكل، هنا الزاوية الجنوبية الشرقية فيها الحجر الأسود، من جهة الشرق بعدها بقليل باب الكعبة. إذا باب الكعبة وين؟ في الشرق. طيب ما بين الحجر الأسود وبين الباب هنا عندنا الملتزم، هذا الملتزم، هذا فيه دعوة لا ترد. تجاوزنا الباب باتجاه الشمال، وصلنا إلى زاوية البناء، مو زاوية البيت، زاوية البناء. هذه الزاوية هي عبارة عن نهاية البناء، لكن هذا البناء إخواننا قصرت عنه النفقة في الجاهلية فصغروا من الشمال، وإلا البيت أوسع منه بستة أذرع إلى هذا المكان. إذا معناها الركن العراقي مو هون، مو بهالزاوية عند نهاية البناء، وإنما بعده بستة أذرع ضمن حجر إسماعيل. الزاوية الأخرى إخوانا أيضا مو هي نهاية البيت، وإنما بعده بستة أذرع تقريبا، هذا اسمه الركن الشامي. ما بين الركن الشامي والركن العراقي هنا قبلة أهل الشام من الزاوية الشمالية، فيها ميزاب الرحمة الذي يصب الآن في حجر إسماعيل. هذا هو حجر إسماعيل، هو المكان الذي من الجهة الشمالية وعليه جدار قصير. ثم بعد ذلك الركن اليماني في الزاوية الجنوبية الغربية، ويسن أيضا استلامه. لذلك الآن إخواننا لا يستلم الإنسان إلا الركنين، اليماني في الجنوب الغرب والحجر الأسود في الجنوب الشرقي. لماذا؟ لأن هدول نهاية البيت. أما الركن في الشمال العراقي والشامي مو عند آخر البناء وإنما بعده، ولذلك ما في استلام لا هون ولا هون، ما في استلام لأركان البيت، الاستلام فقط للحجر الأسود وللركن اليماني. فلو أن الإنسان الآن دخل من باب مقابل مثلا حجر الأسود مباشرة، ماذا يفعل هنا؟ إذا دخل مقابل حجر الأسود فورا يبدأ بالطواف. لكن لو دخل مثلا من مكان آخر، كما لو دخل مثلا من باب الآن ملك فهد فلنقول، بيدخل من جهة الركن اليماني تقريبا، بيدخل معناها بيدخل من هون وصل للطواف، بيمشي هالمسافة كلها لهون لعند الحجر الأسود، هذا المشي كله هذا مو طواف لسه. إذا الآن لم يبدأ بالطواف، متى ما وصل عند الحجر الأسود ماذا يفعل؟ يستلم الحجر، نعم، ويبدأ بالطواف. كيف يستلم الحجر؟ يستلم الحجر إخواننا الأصل فيه أن يضع جبهته على الحجر ويسجد عليه ويقبله، ويضع كفيه وجهه بين كفيه، قالوا يقبله دون صوت، هذا هو الأصل. لكنه لو عجز عن ذلك فإنه يشير إليه من بعيد، وقبل الإشارة ممكن أن يلمسه بيده، يحط إيده عليه ويقبل يده. ما استطاع، قال إذا معه عصا أو ما شابه ذلك يضعها على الحجر ويقبلها، طرف الحجر العصا. إذا لم يستطع ماذا يفعل؟ يستلم من بعيد، مو بيسلم على الحجر كما يفعل بعض الناس. أنا سمعت مرة السلام عليك يا حجر، لا هذا جهل. نقول هذا استلام الحجر بمعنى أنك تبدأ الطواف من هذا المكان، ويرفع يديه كما يرفعهما في الصلاة ويقول بسم الله الله أكبر، ويبدأ بماذا؟ بالطواف. إذا الآن في لحظة استلام الحجر وجهه إلى أين؟ إلى الحجر، والكعبة أمامه، كأنه يبدأ الصلاة، هذا عند استلام الحجر. لكن ما بيمشي هيك، بمجرد ما انتهى استلام بيستدير بصير جنبه اليسار وين؟ إلى الكعبة، ووجهه يتجه نحو الشمال لأنه ماشي الآن من الركن الحجر الأسود إلى جهة الركن العراقي، فتوجهه إلى الشمال ويساره لوين؟ إلى الكعبة المشرفة، ويبدأ بالطواف بهذا الشكل. نعم. وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وقال خذوا عني مناسككم. نعم. ويرفع يديه كالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وعد منها استلام الحجر. هذه المواضع أخواننا الثمانية جمعها العلماء بكلمتين رمزوا بكل حرف إلى موضع، الكلمتان هما فقعص صمعج، فقاف عين سين صاد ميم عين جيم فقعص. نعم. الفاء الفاء أخوانا افتتاح الصلاة، في عند الإحرام بالصلاة رفع يدين. القاف القنوت قنوت الوتر. العين العيد، صلاة العيد فيها تكبير أيضا رفع يدين. السين استلام الحجر. الصاد عند الصفا. الميم عند المروة. العين عند الدعاء نرفع هكذا، والجيم عند الجمرات عند رمي الجمرات. هذه المواضع التي ترفع فيها الأيدي. نعم. يعني من قال بعرفات، عرفات بالذات ما بده يرفع أيدي، وإنما يرفع يدي بعرفات ليه؟ للدعاء. إذا الدعاء أعم من عرفات. هلا إذا أنا قاعد بسمي عرفات ساكت بعمل هيك؟ لا. إذا هنا الآن في مين قال إنه عين عرفات؟ أما لا، أصلاً هو للدعاء مطلقا. إذا كان لو كان إنسان بالدعاء خارج عرفات يرفع يديه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وعد منها استلام الحجر. نعم. ويقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما، وإلا فيلزمه يلزمه أخوانا أن يترك السنة إذا خاف من الوقوع في محظور. يلزمه أن يترك السنة، ويحرم عليه أن يفعل ذلك إذا كان أداء هذه السنة مقرونا بالمحرم، كما لو كان دخول المرأة بين الرجال أو ربما دخول رجل بين النساء. لو أنا بعرف حالي بدي أدخل قبل الحجر ولحزاحم النساء وما شابه ذلك، ما الحكم؟ صار هذا الأمر حراما علي. نعم. أو يستلمه وهو أن يلمسه بكفه، أو يلمسه شيئا بيده ثم يقبله أو يحاذيه، أو يشير إليه إن لم يقدر على الاستلام، لأن التحرز عن أذى المسلم واجب، والتقبيل والاستلام سنة، والإتيان بالواجب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وقال لعمر إنك رجل أيد أي قوي، فلا تزاحم الناس على الحجر. أي ضبط لأيدون؟ نعم. التشديد؟ نعم. ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. لذلك هذا أمر مهم، يعني قالوا إنك رجل أيد أي قوي، مو بيقول لك أنا بيخاف علي شاب بيخاف علي، أنت بيخاف منك، فإذا معناه ربما آذيت غيرك وأنت لا تشعر، وهذا بيخوف. الضرر مو أنه والله إنسان منا أخواننا جسمه ضعيف أو قوي، الضرر أنك ربما آذيت مسلما في هذا المقام فأثمت. وروي أنه صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه. نعم. ويستحب أن يقول عند استلام الحجر الله أكبر الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت. هذا دعاء يقوله في أول الطواف. نعم. قال ثم يطوف طواف القدوم ويسمى طواف التحية. هذا طواف القدوم بحق مين؟ الحاج المفرد. إذا حج إخوان إفراد يبدأ بطواف القدوم. أما لو كان يعني إنسان معتمر فإنه يطوف أولا طواف العمرة. وهو سنة للآفاقي. طواف القدوم سنة لمن جاء من وراء المواقيت البعيدة. المواقيت البعيدة. هلا قد يكون جاي من المدينة. قد يكون جاي إخوان مثلا من الرياض من داخل المملكة. ومع ذلك يعتبر هذا آفاقي. قال صلى الله عليه وسلم من أتى البيت فليحييه بالطواف. أما لو كان أهل مكة أو أهل جدة ممن سكن في الحرم أو سكن في الحل أراد الحج فليس عليه طواف قدوم وبالمقابل ليس عليه طواف وداع كمان. من لا قدوم عليه إخواننا من الآفاق من أهل الحل أو أهل الحرم أيضا لا وداع عليه. ولفظة التحية تنافي الوجوب ولا قدوم لأهل مكة فلا يسن في حقهم. نعم. ويقول عند افتتاح الطواف وكذلك أهل الحل لا قدوم عليهم. ويقول عند افتتاح الطواف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أعذني من أهوال يوم القيامة. أخواننا لما نقول لا طواف عليهم أي طواف قدوم لكن مو معنى ذلك أنه ما بيطوف طواف تحية. لا بيطوف طواف تحية لكن طواف القدوم المسنون في حق الآفاقي لا يسن في حق أهل مكة. طيب لو أن إنسان مثلا أراد أن يحرم من أهل مكة بالحج ونزل طواف تحية نفل وبنى عليه سعي الحج جاز لأنه القاعدة دائما لا يبدأ بأفعال الحج بالسعي. السعي لابد أن يكون قبله طواف. هلا هو نفسه الآن سي كريم الآن من حيث التسمية. أما أحيانا إذا كان إنسان داخل مكة المكرمة وأحرم يقول يحيي الآن البيت بطواف نفل. طواف القدوم سنة فوق النفل. فيبدأ من الحجر إلى جهة باب الكعبة وقد اضطبع رداءه. نعم. والاضطباع إخراج طرف الرداء من تحت الإبط من تحت الإبط الأيمن وإلقاؤه على عاتقه الأيسر. الاضطباع هو كيفية في لبس الرداء مع مراعاة ستر العورة في الإزار. هذه الكيفية هي عبارة عن كشف الكتف الأيمن وإلقاء طرفي الرداء على الكتف الأيسر. طيب وهذه سنة فقط في طواف واحد هو الطواف الذي يسعى بعده. فإن طاف وسعى بعد طواف القدوم يسن له الاضطباع في طواف القدوم. وإن طاف وسعى بعد طواف الزيارة فإنه يسن له الاضطباع في طواف الزيارة طواف الإفاضة إذا كان محرما. أما إذا لم يكن محرمان ما في اضطباع. يعني لطواف الإفاضة ممكن تصومه أنت لابس المخيط الجلابية مثلا أثناء لبس المخيط ما في اضطباع. الاضطباع فقط لمن كان محرما. فلو أن الإنسان مثلا بطواف الإفاضة يعني كان لابس المخيط فإنه لا اضطباع عليه. وإذا كان الإنسان يطوف طواف القدوم وهو مضطبع وأقيمت الصلاة أثناء الطواف فإنه يعني يصحح لباسه ويستر كتفيه ليؤدي الصلاة من غير الضباع. الضباع بس للطواف فقط. والإنسان لا يضبع أخوانا خارج الطواف. يعني أنت الآن تدخل المسجد وأنت من غير الضباع تبدأ بهذا العمل إمتى بهذه السنة في أول الطواف، فإذا انتهيت من الطواف وأردت أن تصلي ركعتين طواف شلون بتصليون؟ مستور الكتفين. لماذا؟ لأن الضماع فقط في الطواف. فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم. فما بالك أخوانا ببعض الناس ربما يطوف وهو شاير رداء كله. نحن نقول له هذا عيب، طبعا ليس بحرام لكن هذا أمر مخل بالآداب، ثم هو ليس بسنة. أنت الآن تفعل السنة، وضع في ذهنك أن حولك نساء وحولك أن في يعني في في طواف عبادة أنت. فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم يرمل في الثلاثة الأول ثم يمشي على هينته. إذا معنا عندنا سنتان، الانضباع في الأشواط كلها والرمل في ثلاث أشواط من أول الطواف الذي يسعى بعده، إما في طواف العمرة إن سعى بعدها طواف سعى بعدها، وإما في طواف القدوم إن سعى بعده، أو في طواف الإفاضة إن سعى بعده. نعم. ويستلم الحجر كلما مر به. يعني لو هذا الإنسان طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج يضبع ويرمل. طيب لو أنه أراد أن يطوف ثاني يوم طواف نفل لا يضبع ولا يرمل وإن كان محرما. لماذا؟ لأنه طواف لا سعي بعده. واتفقنا أن الضباع والرمل سنتان في الطواف الذي بعده سعي. نعم. ويختم الطواف بالاستلام، هكذا نقل نسكه صلى الله عليه وسلم. يعني استلام الحجر. والحطيم موضع مبني دون البيت من الركن العراقي إلى الركن الشامي، سمي بذلك لأنه حطم من البيت أي كسر. نعم. وفيه نصب الميزاب وهو الحجر لأنه حجر من البيت. وهو الحجر. عفوا. لأنه حجر. وهو الحجر لأنه حجر من البيت أي منع، وبينه وبين البيت فرجة من الجانبين لا يدخل فيها الطائف. الطائف إخوان أكارم يعني الآن مثلا لو حاطين هكذا السور، هلا في فرجة من هون وفرجة من هون، الطائف يدور هيك يعني بياخذ وراء الحجر هكذا، فلو دخل من هون من فتحة هاي وطلع من فتحة تانية شو الحكم؟ فطوافه ناقص. فبعد أن ينتهي الأشواط كلها ماذا يفعل؟ يلزمه أن يدور حول هذا الجزء. نعم. يا أما بيطلع هيك وبيدخل داخل الفتحة بدون هكذا، أو بيروح هيك ودي بيرجع ودي بيروح ودي بيرجع حتى يجي سبع مرات. فلو دخل فيها في طوافه لم يجزه لأنه من البيت، قال صلى الله عليه وسلم الحطيم من البيت، فيعيد الطواف، فإن أعاده على الحطيم وحده أجزأه لأنه تم طوافه. والأولى أن يعيده على البيت أيضا ليؤديه على الوجه الأحسن والأكمل ويخرج به عن خلاف بعض الفقهاء. والرمل هز الكتفين كالتبختر وسببه، لكن لا يأتي بالسنة الآن مع الزحام لك تساوي رمل اطلع على الطابق الثالث تلاقيك في مكان فارغ المكان هناك، أما في الزحام تؤذي الناس ما بيصير. سبحان الله إخواننا، وهذه المسائل حقيقة تحتاج إلى تنبيه. أولا لمن يحرص على السنة ولو على حساب إيذاء الناس، والشيء الثاني التنبيه لمن يزهد في هذه السنن مع القدرة عليها أحيانا. يعني أنت الآن في موضع فعلا مثل فلنقل في الصيف في عند الظهيرة مثلا وما شابه ذلك، الطواف قليل وممكن تأتي بالرمل، ليش ما تأتي به؟ نعم تأتي به هذا سنة. يقول لك والله بستحي، لك هذا عبادة يا أخي، هذه عبادة لله عز وجل تثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وسببه إظهار الجلد للمشركين، حيث قالوا عن الصحابة رضي الله عنهم أوهنتهم حمى يثرب، فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر من نفسه جلدا وزال السبب وبقي الحكم إلى يومنا به التوارث. واستلام الحجر أول الطواف وآخره سنة، وما بينهما أدب، ويستحب. يعني كلما مر على أنهى شوط يبدأ بالاستلام كأنه أنهى ركعة. طبعا لابد من الطهارة أثناء الطواف، لأن الطهارة واجبة عند الأحناف. طبعا لو أنه طاف بلا طهارة عليه جناية وعليه كفارة، نعم، لكن بكل أحوال صح طوافه وهو آثم، فلو تعمد ذلك هذا إثم. ويستحب أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله. الحجر الأسود يقبله، أما الركن اليماني فقط يستلمه ويدعو. قالوا عليه 4000 ملك وظيفتها التأمين على دعاء الداعين.